لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الوقف، قال باب الوقف. والوقف لغة الحبس، وشرعا يقصد به هنا يعني حبس المال وتسبيل منافعه في سبيل الله. الوقف حبس، وفي الشرع حبس المال، في الشرع حبس هذا المال وتسبيل منافعه في سبيل الله، إنه يحبس المال على منافع في سبيل الله عز وجل. مثلا إنسان مثلا سيبني مسجدا لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان لما بنى المسجد بناه بمال، ويعني تبرع بأرض أو اشترى أرضا وبنى مسجدا، فهذا المال الذي أنفقه وهذه الأرض وهذا البناء يسمى وقفا لله تعالى. بداية هو أو ابتداء هو لم يملكه لأحد من الناس، وده مناط حكم الوقف. مناط الحكم في الوقف إنه الوقف ليس ملكا لأحد، ده مناط الحكم إن الوقف ليس ملكا لأحد، إنما يكون ملكا لله تعالى، وعليه هو يوقفه، يعني يحبسه، يحبس هذا المال في سبيل الله، أي منافع هذا المال في سبيل الله. واحد مثلا طبع مثلا كتب مثلا، وقال إن الكتب دي مثلا الناس تقرأ فيها، تبقى موجودة في مكان معين الناس تقرأ فيها. واحد مثلا أوقف قطعة من الأرض مثلا، قال إن الأرض دي اللي يخرج من ريع هذه الأرض يخرج ليه الأبواب الفلانية والفلانية من أهل الخير مثلا، تخرج في طلبة العلم، تخرج في الأيتام، تخرج في كذا، فهذا أيضا يسمى وقفا. والوقوف يعني رغب الشرع فيها ترغيبا عظيما، لما لها من أثر عظيم على الإنسان في حياته وبعد مماته. والوقف لا يشترط أن يكون مثلا بعد موت الإنسان، كما هو يعني ظن بعض الناس أن الصدقة الجارية لابد أن تكون بعد الموت، لا أبدا، لا، الصدقة الجارية والله في حياتك أفضل، لأنك لا تضمن بعد موتك هل فعلا هتقدر تعمل صدقة أو هيعملوا لك صدقة ولا مش هيقدروا يعملوا. ولذلك خير للإنسان وهو حي أن يفعل ذلك، أنه هو يعني يوقف من ماله ويسبل منافعه في سبيل الله عز وجل. قال باب الوقف. والحقيقة أن الوقف أيضا مما يتعلق به أنه ينعقد بالقول وبالفعل، ينعقد الوقف بالقول وبالفعل. بمثال مثلا، القول على سبيل المثال كأن يقول أوقفت هذا الشيء لله تعالى، أوقفت هذه الأرض لله تعالى، يبقى خلاص أخرجها ابتداء عن ملكيته، ثم أوقف منافعها لله سبحانه وتعالى. قد يعين وجها من الوجوه أو أكثر، نعم لا بأس، كأن يقول أوقفت هذه الأرض لله تعالى على أن تنفق منافعها أو أن تكون منافعها في الوجه الفلاني والفلاني والفلاني ونحو ذلك. هذا يكون وقف بالقول، أو يكون بالفعل. الوقف أيضا يكون بالفعل، كأن يبني مسجدا ويفتحه للناس، للصلاة؟ خلاص ما ما ما مش شرط يقول، إنما هو يبني المسجد ويفتح الباب الناس يخشوا يصلوا. إذن فالوقف يصلح بالقول وبالفعل. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث بروايات أيضا يعني مختلفة بعضها، فيها يعني التنبيه على يعني أحكام الوقف. أما الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه الإشارة إلى الوقف، وفيه كذلك فضل الوقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني الإنسان وهو في حال الحياة يستطيع أن يعمل أعمالا كثيرة، أما في حال الموت فتنقطع الأعمال، ولكن تبقى بعض الأعمال من الممكن أن تبقى حسناتها بعد الموت. قال: صدقة جارية، إنه الإنسان يوقف وقف لله سبحانه وتعالى كصدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شاهد من الحديث صدقة جارية، لماذا؟ لأن هذا نوع من الوقف، إنه أوقف مالا في سبيل الله، أو منافع هذا الشيء الذي كان يملكه أوقفها في سبيل الله عز وجل. ولذلك صور الوقف كثيرة جدا، ويعني من مثلا ما ثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شراء النبي صلى الله عليه وسلم أرض مسجده وبناء المسجد. يعني المسجد النبوي، الأرض اللي بنى عليها المسجد النبوي دي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اشترى، صلوات الله وسلامه عليه، هو اللي اشترى أرض المسجد. وكان أصحاب الأرض يعني يريدون جعلها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، بل بالثمن. وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، فكان هذا نوع من الوقف، حيث أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون مسجدا، فصارت هي المسجد الثاني في الفضل بعد المسجد الحرام. عثمان بن عفان رضي الله عنه له كثير من صور الوقف، يعني يعلي الوقف في سبيل الله عز وجل، ومن أشهر ذلك بئر رومة، بئر رومة. فعثمان رضي الله عنه أوقف بئر رومة لأن يكون في سبيل الله، وهو الذي اشتراه بحر ماله، لكنه أوقفه لله سبحانه وتعالى وجعله في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن فالصدقة الجارية أو الوقف يعني صوره كثيرة جدا، ولعل من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. سبع صور عظيمة جدا من صور الوقف والصدقة الجارية بعد موت الإنسان. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، إنه من الصدقة الجارية إن الإنسان يكون هو في حياته كان سبب في نشر علم من العلوم، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر، يعني كأن يكون هو نفسه عالما. فهذا الإنسان إذا مات بقي علمه من بعده، كما هو علم الصحابة رضي الله عنهم وعلم العلماء الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة سبحان الله العظيم، ماتوا منذ مئات السنين ولا تزال تجري لهم الحسنات سبحان الله العظيم. الناس لا يزالون يعطونهم الحسنات الكثيرة. نحن مثلا على سبيل المثال هذا الكتاب الذي بين أيدينا، علما نشره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الكتاب ده ابن حجر رحمه الله تعالى، كل ما حد يقرأ في الكتاب ده ويعلم من الكتاب ده ويتعلم من هذا الكتاب ابن حجر رحمه الله العداد الحسنات بتاعه يعمل. ولذلك ده من أفضل وجوه الصدقة في الحقيقة الجارية، العلم الذي ينشره الإنسان في حياته ويبقى بعد موته، ولذلك ده من أعظم الأبواب. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول عمل من هذه الأعمال، قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، علما نشره. فنشر العلم كما ذكرنا يكون بطريق مباشر، كان يكون هو نفسه عالم فنشر العلم وبقي بعده ذلك وألف الكتب وألف مثلا المؤلفات ونحو ذلك، أو يكون بطريق غير مباشر علما نشره. أنا مش عالم مثلا أو داعي، العلم هينتشر عني بعد ذلك، لكن من الممكن أن أكون أيضا مشاركا في هذا الباب علما نشره، إن أنا أعين على نشر العلم في حياتي وبعد موتي، أتكفل مثلا بعض العلماء بعض طلبة العلم ونحو ذلك، أتكفلهم وأقوم على كفالتهم. يبقى كل الناس دول ما هيعملوا عمل، كل ما هيكون أنا كمان لي في هذا العمل. هاي مثلا عالم هيألف كتاب مثلا، مثلا أنا هنشر له هذا الكتاب وأظل أطبع هذا الكتاب وانشره ووصي بعد موتي أن ينشر هذا الكتاب ونحو ذلك، أني أعين العلماء دول ووصي لهم بعد موتي، أقول والله حتى بعد موتي ينفق على العلماء الفلانيين على طلبة العلم الفلانيين على الدعاة الفلانيين، يكون هذا أيضا من باب علما من باب علم النشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره أو ولدا صالحا تركه، أو ولدا صالحا تركه، أو ولدا صالحا تركه، لأن الولد الصالح من سعي أبيه أو الولد من سعي أبي عموما. فالولد الصالح لو كان الأب له أثر في ذلك الصلاح سيبقى له ذلك. ولد حفظه القرآن أبوه، بعد ما أبوه يموت يفضل الحسنات توصل لأبوه من هذا الولد. ولد أبوه علمه العلم الشرعي، علمه الخير، أدبه، كل ما يعمل الخير ده وكل ما يعمل عملا صالحا يذهب هذا العمل لأبيه من بعده كذلك من غير أن ينقص ذلك من عمله شيء. قال أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه، أنه يساعد على نشر القرآن، يعني يطبع مصاحف ويوزعها في الناس المحتاجين إلى المصاحف والناس اللي بيحفظوا القرآن ونحو ذلك. أو مصحفا ورثه، أو أنه هو مقصود بها المصحف اللي ورثه القرآن نفسه، أنه قرآن ورثه في ولده هذا حفظه القرآن عينه. أو مسجدا بناه، أو مسجدا بناه، إنه من وجوه الصدقة الجارية بناء المساجد، هذا أيضا تجري الحسنة على هذا الإنسان الميت بعد موته بهذا المسجد، ناس يفضلوا يصلوا في هذا المكان هو ياخذ حسنات. قال أو بيتا لابن السبيل بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، المسافر على الطريق خصوصا في الظروف بتاعت زمان القديمة يعني، أو بيتا لابن السبيل بناه. يقوم يعني الناس كانوا وهم في السفر أحيانا تنقطع بهم السبل، يقوم بعض الناس الصالحين عاملين بيوت كده عشان المسافرين على الطريق اللي تحصل لهم أزمات ونحو ذلك، يبيتوهم ويأكلوهم ويشربوهم ويجدوا الماء ويجدوا النظافة ونحو ذلك، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، يعني دخل مية للناس عشان يزقوا أرضهم يشربوا هم نفسهم، وصلهم المية لغاية بيوتهم لغاية أرضهم نحو ذلك، يفضل أثر هذا مستمر. قال: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته، إنه هو حي عمل لنفسه، وقف عمل لنفسه هو حي، يلحقه من بعد موته. علشان كده يعني الواحد منا خير له إنه يأسس وقف له قبل ما يموت أحسن، لأن أنت لا تدري الورثة هيعمله ولا مش هيعمله، فأنت افعل لنفسك من الآن، والأمر يسير والحمد لله، مش شرط يكون مال كتير. وليكن على سبيل المثال، اقعد علم حتى الناس آيات من القرآن، اقعد علم مثلا الجهل من الناس الصلاة، علمهم الأذكار، علمهم الخير، انشر الخير بأي درجة من الدرجات في الناس. كل ما الناس هيعملوا الخير اللي انت علمته لهم صدقة جارية يجري لك بإذن الله من حسناتها بعد موتك لك. ثم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: وفي رواية للبخاري قال: تصدق بأصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر. تعلمون أن المسلمين لما فتح الله لهم خيبر أغناهم الله تعالى، فكانت أراضي خيبر طبعا أراضي زراعية شاسعة كثيرة جدا، فقسمت هذه الأراضي على المسلمين، فكان من بين من يعني كانت له يعني من هذه الأراضي عمر رضي الله عنه. فبيقول رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا في أمر من الأمور أنا عايز أستشيرك فيه، وأنا عايزك تقول لي ما أفعل. قال: فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني هذه الأرض كانت أرض غالية، ثمنها غالي جدا. قال: فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. بيستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها يعني أوقفتها لله تعالى، وتصدقت بها يعني بمنافعها. حبست أصلها يعني ماذا؟ إن الأرض الفلانية دي تصير ملكا لله، خلاص اتحبست فصارت ملكا، ليست ملكا لأحد، لا الورثة ولا لغيره، ملكا لله تعالى. حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنافعها، اللي بيخرج بقى من هذه الأرض يتصدق به، لكن الأرض نفسها مش ملك حد، اللي هيخرج منها هيكون في منافع معينة. قال عمر فتصدق، قال ابن عمر فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها، الأرض نفسها خلاص دي وقف لا تباع، لا يباع أصلها ولا يورث، الورثة بتوعه بعده ما يطلبوش بيها، ولا يوهب، ولا أحد يملك أن يهبها لأحد لأنها أصلا صارت ملكا لله. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وجعل منافع هذه الأرض في هذه السهام الخمسة أو هذه الوجوه الخمسة، في الفقراء اللي يطلع من الأرض وبعد موت كذلك ينفق على الفقراء، وذي القربة قرابته يعني قرايبه، والرقاب العبيد يعني اللي هم عايزين يعتقوا من الرق والعبودية نساعدهم نديهم، وفي سبيل الله يعني ويعطى كذلك أيضا لمن هو في سبيل الله الجهاد ونحو ذلك، وابن السبيل، وابن السبيل المسافر يعني على الطريق كما سبق، والضيف، والضيف يعني إنه الضيوف اللي يجوا يعني إمام المسلمين أو يجوا للمسلمين ومش قادرين على ضيافتهم يؤخذ لهم أيضا من مال هذه الأرض وريع هذه الأرض ومنافعها لصالح هذا السهم. ثم قال رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ولا بأس أن الناظر عليها يكون ناظر على هذه الأرض، لأن لازم أي مشروع هيحتاج لمن يقوم على نظارته الإشراف عليه، فلا بد في الإشراف عليه أن الراجل ده نطلع له أجرة، وإلا لو عملناها تطوع غالبا هتقف، والأعمال التطوعية في الحقيقة أعمال عظيمة جدا أجرها عند الله عظيم جدا، لكن أحيانا بعض الأعمال كي نحافظ على بقائها لا بد من إخراجه عن العمل التطوعي إلى شيء من يعني العطاء أو نحو ذلك لمن يقوم عليها، لا سيما وإنه هو ربما مثلا النهاردة هو فاضي هيتطوع، لكن غدا ربما ما يقدرش يتطوع، فقير نحو ذلك، ظروفه المادية مش هيتسمح له بأنه يبقى موجود دايما وعليه، فالأفضل عند ذلك أن نجعل له جعلا ونحو ذلك. ولذلك عمر قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، ويطعم صديقا يعني أنه لا بأس أيضا إن هو الناظر ده لو عايز يطعم حتى بعض أحباؤه من ثمر هذه الأرض لا بأس، غير متمول مالا يعني على قد ما يأكل، لكن ما يخدش منها ويبيع، لا على قد ما يأكل. نعم. قال متفق عليه. وفي رواية البخاري قال تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. يعني الشاهد من هذا الحديث كما يقول الشيخ البسام رحمه الله قال يدل الحديث على بيان معنى الوقف وبيان حكم التصرف في الوقف، يعني وجوه التصرف كيف تكون، يعني فإنه لا يجوز بما ينقل الملك كالبيع والهبة، يعني لا يجوز في الوقف أن يباع أو يوهب، يباع أو يوهب. طيب هنا هل هامش كده في كلام الشيخ البسام؟ طيب ماذا لو تعطل الوقف، ماذا لو تعطلت يعني منفعة الوقف، وليكن مثلا واحد أوقف مثلا مسجدا، بنى مسجد في أرض وعمل عليها مسجد وفتحه للصلاة، طيب ممكن يجي وقت من الأوقات تهجر هذه المنطقة مثلا، ومما يعني دائما أنا عندما أضرب هذا المثال أتأسى كثيرا جدا لهذا المشهد الذي رأيته منذ نحو 20 سنة في منطقة أبو ثلاث في العجمي. أنا لا أدري طبعا الطبيعة دلوقتي بقت شكلها إيه يعني. هذا المكان قريب من البحر إلى حد ما، وللأسف يعني قريب من يعني دير كبير جدا للنصارى، كنيسة كبيرة جدا جدا جدا. هناك في شارع من هذه الشوارع القريبة من يعني البحر ومن هذه الكنيسة، هناك مسجد بناه بعض الناس يوما من الأيام. هذا المسجد مما يؤسف يعني الحال، وأنا لا أدري الله أعلم الحال دلوقتي إيه. أنا كنت زمان كنت بكلم زمان الإخوة كده وأقول لهم إيه الوضع وكده، لكن لعل إن شاء الله يكون الأمر أحسن دلوقتي. فكان هذا المسجد مهجور، البيبان بتاعته متفتحة، وللأسف يعني الكلاب يعني تدخله تبول فيه وتتبرز وليس فيه أحد، وكان منظر في الحقيقة مؤسف جدا جدا جدا ومحزن، ولا سيما وأن يعني على بعد حوالي مثلا 50 متر ولا حاجة يعني كان القساوسة يجلسون بالكراسي في الشارع بر أمام الدير، هذا جالسين بالكراسي في الشارع بر، والمسجد تقريبا على بعد 50 متر على هذا النحو. كان شيء محزن جدا جدا يعني، لأن المكان نفسه ما كانش فيه سكان كتير. فأسأل الله أن يكون يعني الأمر اختلف الآن يعني. طيب المسجد ده لو بالطريقة دي لو ما فيش مسلمين حواليه عمروه، يبقى في هذه الحال يجوز التصرف في الوقف، يجوز التصرف في الوقف حتى لو وصل أن إحنا ممكن هنقفله، لو كان المصلحة أن إحنا نقفله إلى حين أن يأتي الناس الذين يسكنون من حوله ويعمروا مثلا. دي صورة للتصرف. صورة أخرى أن إحنا الأرض بتاعته نفسها نتصرف فيها حتى لو وصل إلى مسألة الهدم نفسه، لأنه مهجور، خصوصا إذا ظننا أنه لن يأتي إلى هذه الأرض أحد من المسلمين، خلاص يجوز عند ذلك حتى ولو هدم، ويؤخذ بثمن هذه الأرض، تباع الأرض، تباع الأرض، ويؤخذ بثمن هذه الأرض مكان آخر يبنى فيه مسجدا وعلي. فالوقف يجوز بيعه أو يجوز التصرف فيه عموما إذا خشينا منه التلف، كأن يتخرب مثلا المسجد أو الجهاد مثلا يتوقف، واحد أوقف فرسا في سبيل الله للجهاد، طب ما فيش جهاد، الفرس ده هيفضل قاعد كده هو خلاص كده، ففي هذه الحال يتم تغيير الوقف، فيجوز بيعه ويعني يشترى بثمنه ما يقوم مقامه. ويجوز الإبدال لمصلحة راجحة، الإبدال لمصلحة راجحة يعني ماذا؟ ممكن يكون المسجد مثلا، أنا بضرب مثال بالمسجد لأنه أعظم حاجة في نفوس الناس في الوقف، المسجد مثلا في مكان يعني محجر بحيث أنه هو مصلحته مش كبيرة، مثلا زي المساجد اللي كانت مثلا على ترعة المحمودية مثلا، فهذه المساجد بعضها فعلا كان وضعه في الحقيقة مش يعني ما يليق بالمسجد أصلا، إن بضعها كان بعضه نازل كده على الترعة من تحت ونحو ذلك ونحن. طيب لو إحنا هنشيل 4-5 مساجد من المساجد دي ونعمل مكانهم مسجد كبير في مكان آخر مثلا، لا سيما إذا كان مثلا هيجرى في هذا المكان طريق أو نحو ذلك، لا بأس، لا بأس بذلك. فالوقف عند ذلك يجوز التصرف فيه لمصلحة راجحة للمسلمين. وده كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره طبعا، وكلام للإمام أحمد من قبل. الإمام أحمد رحمه الله بيحتج على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقا للتمارين. ده كان احتياج الإمام أحمد، إنه عمر رضي الله عنه لما وجد المسجد بتاع الكوفة القديم في حتة اتهجرت من الناس، بحيث إنه المسجد ممتهن ومش مش مش عامر بالصلاة، فعمر رضي الله عنه نقل المسجد في مكان آخر في وفي حركة للناس، وجعل مكان المسجد ده سوقا للتمارين اللي هو بتوع التمر يعني، فلا بأس في التصرف في الوقف بالبيع أو الإبدال أو نحو ذلك، بل وما هو أصغر من ذلك أو أقل من باب أولى. يعني زي مثلا واحد جاب شباك للمسجد في يوم من الأيام، أيوة، لكن جينا مثلا تطورت الأحوال والشباك ده الخشبي ده بقى مش يعني مش مؤدي الغرض المطلوب مع المكيفات وكذا ونحو ذلك، ورأوا الناس ان هو الشباك المثل المعدني المتال نحو ذلك افضل، خلاص هيرفع الشباك الخشب ويتحط بداله شباك معدني لا بأس. طب الشباك الخشب لو امكننا ان احنا نبيعه ونحطه في مصالح المسجد يبقى افضل، يبقى ده تصرف في نفس مصلحة الايش الوقف الموجود فيه. اي نعم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة قال الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله قال متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، بعث عمر على الصدقة. ففي الحديث بقى في حكاية، قال وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. الحكاية هي عبارة عن ماذا؟ أن خالدا رضي الله عنه أراد أن يأخذ الزكاة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فخالد رضي الله عنه قال ما عندي شيء أصلا تأخذ عليه زكاة، فرجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قال خالد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أعتاده يعني كل ما يعد للقتال أوقفه في سبيل الله. فخالد رضي الله عنه كان كل تقريبا أملاكه في الوقت ده حطها وقف للجهاد والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. فهذا هو الشاهد، يعني أنه يجوز الوقف حتى ولو كان عبارة عن أسلحة، حتى لو كان عبارة عن مراكب للمجاهدين ونحو ذلك، خيل نحو ذلك، كل هذا يجوز أن يكون فيه الوقف في سبيل الله عز وجل. قول الشيخ العسيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها وثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب قال ولا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من فيه القوة والأمانة، فيه القوة والأمانة وجواز وقف الأعيان غير الثابتة. يعني خلاصة الباب، باب الوقف، أن الوقف حبس المال وتسبيل منافعه في سبيل الله عز وجل، وأن ذلك له عند الله فضل وأجر عظيم، ولا سيما بعد موت الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.